بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وضيفنا وشارح هذا الكتاب هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم والمستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات التي يشرح فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم كتاب التجريد الصريح الذي هو مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، إلى الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وقد استفاض الشيخ وفقه الله وسدده في شرح هذا الحديث وفي شرح ألفاظه وسنده ومتنه، وأيضا تفضل الشيخ بذكر أطراف هذا الحديث. وقد وصلنا مع شيخنا الكريم إلى الطرف الخامس. الآن أقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ باستكمال حديثه حول الطرف الخامس من أطراف هذا الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيلاحظ بعض المستمعين ويستنبط أننا نخص البرنامج بالرجال دون النساء، ونرحب بالمستمعين دون المستمعات، وهذا الكلام ليس بصحيح. فالإناث تدخل في جمع الرجال، في جمع الرجال. ومن أدلة ذلك، بل من أوضحها، أن مريم عليه السلام كانت من القانتين، مع أن الكلام يخص المرأة وقال من القانتين، يعني ما دخلت في رجال، ذكر رجال ونساء أو أفرد الرجال وكان الضمير لهم، لا، مرأة يعود عليها الضمير أنها كانت من القانتين. فأحببت التنبيه على ذلك لئلا يظن أننا نميز بين الرجال والنساء، وكلهم في التكليف سواء، التكليف الشرعي سواء، وكلهم في التحصيل العلمي على حد سواء. بل وجد من النساء من فاق كثيرا من الرجال، لا نقول أن النساء تفوق الرجال، بل كثير من النساء أو بعض النساء فاقت كثيرا من الرجال في التحصيل العلمي. وظهر في عصرنا هذا من طالبات العلم ما لا يشق لهن غبار، والحمد لله. والإقبال على العلم الشرعي ولله الحمد في عصرنا هذا لا نظير له، الحمد لله، واللهم لك الحمد. أحسن الله لكم شكرا. وهن مقصودات مثل قصد الرجال. ما زلنا في الطرف خامس. الخامس بدأنا به في الحلقة السابقة، وذكرنا قول ابن المنذر حول الموالاة، وقوله ليس مع من جعل الجفاف حدا، مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، ليس معه حجة. قال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة، مع أن من جعل الموالاة شرط لصحة الوضوء معه أدلة. نعم، قد يقول لك القائل ليس مع من جعل خلع الخف ناقضا للوضوء حج، مع أن معه حجة وحجج. نعم. وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. قال العيني: باب تفريق الغسل والوضوء، أي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء، هل هو جائز أم لا. وذهب البخاري إلى أنه جائز بدليل الترجمة وإرداف الترجمة بأثر ابن عمر إلى أنه جائز، وأيده بفعل ابن عمر رضي الله عنهما على ما نذكره. ثم إن هذا الباب وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه، وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه، وفي أكثرها قبله كما ترى هنا. النسخ نسخ الصحيح فيها تفاوت يسير جدا في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير، لأن الذي تلقاه عن الإمام البخاري أكثر من تسعين ألف، فلا بد أن يكون هناك تفاوت يسير محتمل في مثل هذا. والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز. أما في الباب الذي معنا فجواز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة، أما في الباب الذي قبله فجواز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة، وأما في هذا الباب فجواز التفريق في الغسل والوضوء. وفي شرح الكرماني قوله: ويذكر عن ابن عمر قوله ويذكر تعليق بصيغة التمريض اللي هي التضعيف، لأنه بناه للمجهول تعليق بصيغة التمريض. ولو قال وذكر ابن عمر أو ذكر أن ابن عمر لكان بصيغة التصحيح، لأنه جزم بذلك. أولا، التعليق الحذف من أول الإسناد، سواء كان بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ولو إلى آخره، إلى آخر الإسناد يحذف يسمى معلق. لكن إن جاء بصيغة الجزم، قال وذكر وفعل وأمر ونهى إلى آخره، معناه للمعلوم، فهذه صيغة التصحيح، صيغة الجزم. وأما إذا أتى به بصيغة البناء للمجهول فيقولون عنها أنها صيغة التمريض. ولا يلزم أن يذكر المعلق بصيغة التمريض أن يكون ضعيفا، فقد ذكر أحاديث بصيغة التمريض وهي صحيحة، بل هي عنده في الصحيح، رواها بإسناده. يقول الحافظ العراقي: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. من الصلاح ما يرى أن ما ذكر بصيغة التمريض معلق، ما يكون معلقا على كلامهم. وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، يعني حذف الإسناد إلى آخره، مثلا كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، ما ذكر الراوي عنها، حذف جميع الإسناد ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نعم، في الحديث. وقال هشام بن عمار إلى آخر الإسناد: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديث. ابن حزم يقول: لو كان موصولا لقال البخاري حدثنا كغيره، ولذلك حكم عليه بالوضع، وحكم على جميع ما ورد في الأغاني والمعازف أنها موضوعة، ولذلك قال كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. الجمهور على أن هذا موصول، وأن غاية ما يقال في قال، قال هشام بن عمار، أنها مثل عن، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كالمعنعن. متى يحكم باتصاله؟ بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أن يكون الراوي غير معروف بالتدليس، وأن يثبت لقاؤه له عند البخاري أو معاصرته له عند مسلم، على الخلاف بين الشيخين في السند المعنعن. على كل حال، وهشام هذا شيخ البخاري المباشر، شيخ روى عنه 5 أحاديث في الصحيح كلها بحدثنا، إذا ليس معلقا. المرجح أنه ليس بمعلق، يعني من أهل العلم من جنح إلى تعليقه، وأنه لو رواه عنه مباشرة لقال حدثنا كبقية الأحاديث. نعم، ولذلك رمز له المزي وغيره بخط التي علامة التعليق. وقال ابن حجر قوله ويذكر عن ابن عمر، هذا الأثر رويناه أو رويناه، بعضهم يفرق بين من إذا كان السند فيه انقطاع عنه عن من روى عنه قال رويناه لأن فيه واسطة، وإذا كان ما فيه بل رواه مباشرة من هذا الكتاب قال رويناه. وعلى كل حال يعني مسألة سهلة، هذا الأثر رويناه في الأم، الأم للإمام الشافعي، وإن قال بعض الكتبة المعاصرين الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي ألف رسالة قال فيها إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع، الأم ليست للإمام الشافعي، والشافعي كلهم من 12 قرن أكثر من 12 قرنا يتداولونه، وغيرهم من علماء الإسلام يتداولون هذا الكتاب وينسبونه للإمام من غير نكير. هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عنه له أثر عمر رضي الله عنه، أثر بعمر. نعم، عن نافع عن ابن عمر الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن عمر بأصح الأسانيد مروي عند الإمام البخاري. فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك بن عمر، وقال الشافعي إذا زيد على مالك فالشافعي، ثم قيل بعد ذلك إذا زيد على الشافعي فأحمد. لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح، فيحتمل أنه إما لم يجزم به، أما بصيغة التمريض، فيحتمل أنه أي البخاري رحمه الله إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يعدل عن صيغة التمريض لأهداف، منها أنه لا يلتزم لفظ الحديث. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه، لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد، لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. والذي في الأم يعني بحروفه، قال الشافعي وإن تحول من موضع قد وضأ بعض أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما أشبه ذلك مضى على وضوء ما بقي منه. وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه، وإن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في عمل أو غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء أو لم يجف، فأحب إلي لو استأنف، لو استأنف وضوءا. يعني فرق بين أن ينتقل ولو أبعد وفي نيته استمرار الحكم، حكم الوضوء، لأن في فرق بين ذكر، بين الذكر وبين الحكم. فالذكر لا يلزم، يعني لو نسي أنه يتوضأ ما يلزم إعادة الوضوء من أجل النية، لكن لو نوى قطع الطهارة حينئذ يستأنف. أحب إلي لو استأنف وضوءا ولا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء، وإن طال تركه له ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه، ولأني لا أجد في متابعته الوضوء ما أجد في تقديم بعضه على بعض. ترتيب، يقول الترتيب آكد عندي من الموالاة. وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف جاء ولو قطعه، لأن الله عز وجل قال حتى تغتسلوا فهذا مغتسل، وإن قطع الغسل ولا أحسبه إذا قطع الوضوء إلا مثل ذلك. هذا كلام الشافعي في الأم، هذا كلام بحروفه من الأم. قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا محل الشاهد. ولا نعلم شيخنا أن كتاب الأم كتاب فقه، ولكن فيها حديث مسندة، حديث كثيرة مسندة. قال وهذا متابعة للوضوء، ولعله قد جف وضوءه وصار إلى المسجد آخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له. قالوا في مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى، تابع كلام الشافعي، وفي مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الوسطى من أجل ترتيب، ترتيب أعاد الوسطى والآخرة، يعني تحتسب له الأولى فقط حتى يكون في موضعهما ولم يعد الأولى، وهو دليل في قولهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزئ عنه، كما قطع الذي رمى الجمرة الأولى رميها إلى الآخرة فلم يمنعه أن تجزئ، فلم يمنعه أن تجزئ عنه الوسطى. إذن معالي الشيخ، يعني بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم نختم حلقتنا هذه، ونستأنف مشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بقية الحديث حول هذا الطرف الخامس من أطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. فالحقيقة نشكر شكرا جزيلا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فجزاه الله خيرا ونفع به ومده بعافيته. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.